إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الناظر في أحوال أمتنا في السابق كيف كان لها المجد والعز والبطولات والفتوحات، وكيف كان حالهم مع الله عز وجل امتثالا لأمره وانتهاءا عن نهيه، كيف كانوا يحققون العبودية. وحينما ينظر إلى حالنا اليوم، وقد تداعت علينا الأمم كما تداعت الأكلة على قصعتها، كأنه يعلم ويحزن لحال المسلمين مما هم فيه من بلاء ومصائب وأسر وقتل، وما تعانيه بلادنا من تحكم شياطين الإنس والجن. وحينما نظر الناس إلى هذا الحال، كل يحاول أن يغير مما نحن فيه، أو يؤصل أو يفصل أو ينظر أو يحاضر أو يتكلم أو يبدي رأيه أو يظهر اقتراحه في طريق الحل وإنقاذ المسلمين مما هم فيه. وربما بعضهم يزيد الأمر سلبا ويبعد الناس عن السداد والرشاد والحق والصواب، ويغرق في ذلك عياذا بالله عز وجل. ومنهم من يحاول، ومنهم من يطعن في السلطان، يحمل المسؤولية للسلطان، ومنهم من يحمل المسؤولية للعلماء. ونحن نقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالكل مسؤول أمام الله عز وجل بقدر الاستطاعة، والاستطاعة تتفاوت من شخص إلى آخر. لكن أن نقوم بتحميل المسؤولية، فهل هذا يجدي؟ لا والله، عليك اللوم، وأنت عليك اللوم، أنت السبب وأنت السبب وأنت السبب، كلنا السبب في هذه الإشكالات، فلنصلح ما في أنفسنا. فما هو الحل الذي ينبغي أن يصار إليه؟ ما هو المنهج الرباني في التغيير؟ إن المنهج الرباني في التغيير، وإن السبيل إلى أن نخلص مما نحن فيه من ذلة وهوان، أن نتعرف أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله عز وجل يقينا عند الناس كلهم، إلا يعني من شذ ومع ذلك وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، الكل يوقن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، يرزق الطعام والشراب. لكن مع بالغ الأسف، حينما نقول هل يرزق نصرا، هل يرزق سعادة، نظريا نعم، عمليا يقولون نعم هو الذي يرزق النصر كما يرزق الطعام والشراب، لكن يلجؤون إلى غير منهج رب العالمين في استجلاب أسباب الإصلاح والتغيير، في أسباب استجلاب النصر. ولا أدل على ذلك ما جرى مما يسمى الحراك في الدول العربية، و مما يسمى الربيع، وهو حقيقة ظلم للربيع، ولو سمي الخريف لا أقول هو الأجدر والأولى، لأنه والله ظلم للخريف، لأن الربيع يلزم ولأن الخريف يلزم ولأن هذه الفصول تلزم، فلا هو بالربيع ولا الخريف، ولكنه الخرافة والبعد عن السداد والرشاد. المنهج الرباني، إذن أن نتعرف من هو الله سبحانه وتعالى وماذا يريد منا الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف تتحقق العبادة، كيف تتحقق الاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كيف نحقق هذه العبودية، كيف نحقق هذا التوحيد. المنهج الرباني في التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أما أن يبقى الناس على ما هم فيه من بعد عن رب العالمين، عدم ائتمار بأمره، وعلى عدم الانتهاء بنهيه سبحانه وتعالى أو عن نهيه، فهذا من المحال أن يتحقق نصر. والإنسان لا يغادر خطوة واحدة أو شبر واحد من المكان الذي هو فيه واقف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يا إخواني، الحل موجود عندنا، والإشكال من عند أنفسنا. أنا أريد أن أفترض افتراضا وأضرب مثالا ليس هو من الخيال في شيء، هو أسهل بكثير مما يقوم به كثير من الناس في استجلاب أسباب التغيير ويرجعون القهقرة، أو استجلاب أسباب العز ويجرون المذلة والهوان، وهو الآتي: لو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أخرجوا ما افترض عليهم ربنا عز وجل من زكاة المال، بالله عليكم هل يبقى فقير؟ سؤال: هل يبقى فقير؟ لا يبقى فقير في العالم الإسلامي. يعني ما هي أسباب ضجة الناس الآن وإشكالاتهم؟ ما هي أسباب إشكالاتهم؟ ما هي أسباب ضجتهم؟ ما هي أسباب الاعتراضات؟ البطن، المال، عدم القدرة على النكاح، الإشكال في البيت إلى آخره. إذن هذه العبارة كلها متعلقة بماذا؟ متعلقة بالمال، أليس كذلك؟ متعلقة بالمال. إذن هذه حلها موجودة عندنا من غير أن ينقص من أموال الناس من شيء. يعني حينما تأتي من 40 دينارا تخرج دينارا، إيه اللي هذه، إيه النسبة المعلومة من كل 40 دينارا، طبعا إذا بلغ النصاب كما لا يخفى. إذن هذا مبلغ رمزي ولا مبلغ كبير ضخم؟ رمزي، رمزي جدا. من 40 40، يعني من 40 دينارا لمن بلغ ماله النصاب، لكن من لم يبلغ لا إشكال، لا يجب عليه أن يخرجون الآن. لكن لو أخرجنا هذه النسبة، فهذا الذي عنده المبالغ الهائلة ماذا نقص منه؟ وماذا تأثر بالله عليكم؟ تأثر وما تأثر، بالعكس، يعني أنقذ غيره وهو لم يتأثر. وكم من الناس يا أخواني مات يحاسب على جمع المال، ويحاسب على إيه؟ على كنز المال، يرحمك الله. حتى إن أحدهم أوصى بالكلب، أوصى بماله لكلب، يعني طبعا هو ما خرج المال خارج العائلة، يعني صح ولا لا؟ خرج يعني خارج العائلة ويعني أولى وريث هذا مع بعض، يعني ما هذه العقلية بالله عليكم؟ يقول الإنسانية، أين الإنسانية؟ صارت كلبية، كلبية ولا إنسانية؟ هذه كلبية ولا حول قوة إلا بالله. الحياة الكلبية يعني لا أريد أن أتشعب، حتى عند كثير من النساء الآن ممارسة الحياة الكلبية بدل إيه؟ بدل الحياة الإنسانية، بدل المعاشرة الإنسانية، المعاشرة الكلبية معروفة عند كثير من الناس، إن لله وإنا إليه راجعون. نرجع هنا إخواني إلى هذا الذي كنز المال وكان في ديار غير المسلمين ثم احتجز على ماله لهؤلاء لغير المسلمين، كم جمع هذا المال؟ لم يبالي من حلال أم من حرام، ثم هذا المال احتجز عليه، يحاسب على جمع المال، يحاسب على اكتناز المال، ويحاسب على أن هذا المال احتجز في غير الحق والصواب. إذن الحل موجود عندنا نحن، أن نخرج زكاة الأموال المطلوبة، أن تخرج وتعطى لأهلها، ومن ذلك النكاح، نسهل أمور النكاح، لا نعقد أمور النكاح ولا نشترط اشتراطات إلى آخره، فتكون الأمور قد حلت عند الناس. وأي أمر الآن متعلق بالأموال، إذن هذه حلت معظم الإشكالات. وعند الناس الآن هم يغضبون لأجل الدنيا، يعني هم يغضبون، لماذا ثار الناس؟ أليس من أجل الدنيا؟ إيه؟ غضبوا من أجل الدنيا، من أجل الدنيا، من أجل غلاء، ومن أجل يعني يريدون معاش الدنيا، ويريدون نحن نريد الراحة للجميع. لكن يا أخواني، أوردها سعد، وسعد مشتمل، يا ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هذا المراد من ذلك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلنغير ما بأنفسنا لشيء لا نمنع منه. من الذي يمنعنا أن نخرج الأموال وأن نتصدق وأن نسهل أمور الزواج وأمور النكاح؟ طبعا أمور هذا قلنا لا تؤثر في الأغنياء، ولكنها أثرت في الفقراء. الزواج أمر غريزي فطري، الرجال يحتاجون إلى الزواج، والنساء يحتاجن إلى الزواج، الذكور يحتاجون، والإناث يحتاجن، غريزة فطرة حاجة موجودة قضيت عند الحيوانات والبهائم والطيور والدواب بالطريقة المعروفة، انتهى. ما في عمرك هل منكم من رأى يعني دابة تقول والله أنا عندي الآن مشروع كذا ومشروع ومشروع حتى أتزوج؟ لا، خلاص جاءت الشهوة، الآن يجب أن تقضى الطريقة. في بلاد الكفر في السنة السادسة الدراسية تدرس إيش؟ المادة الجنسية والممارسات، لا يسألون عن حلال وحرام، خلاص قضيت هذه الرغبة. نحن نقول إننا على هذه الحنيفية السمحة. أين السماحة؟ أين تطبيق هذه السماحة؟ شريعة سمحة ودين جميل، لكن هل الجمال فينا؟ هل السماحة فينا يا إخواني؟ طب الذكور يرغبون والإناث يرغبن ويلجؤون إلى الزنا، أين الإشكال؟ الإشكال فينا ولا في عوامل خارجية؟ أجيبوني، فينا الإشكال، فينا في مجتمعنا. الآن لو قمنا بالتسهيل بهذه التسهيلات دون أمور التعقيدات، يعني دون أمور التعقيدات لهانت الأمور. لا، الآن يريد أن يمنع ومشاريع دراسة، والبنت ترفض الزواج والشاب يرفض الزواج. طيب خلال هذه المدة ماذا؟ هنالك جامعات مختلطة ومدارس مختلطة واختلاط بطرق معينة واللف والدوران وقضاء الشهوة بالطريق الحرام. وما شاء الله هذا الأب يعني في تجليات، أب هذا الشاب وأب هذه الشابة في تجليات، وهم لا يعلمون أنهم يدفعون بآب أبنائهم وبناتهم إلى الحرام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا الأمر متعلق في نفوسنا، المجتمع لا يريد أن يغير، المجتمع لا يريد أن يغير، باستطاعته أن يغير. لو غيرنا ما استطعنا لغير الله بنا ما لم نستطع، وقدرنا على الصعاب ويسر لنا السبل، لكن كيف ييسر لنا الصعب ونحن لم نقم بالسهل؟ واضح الكلام؟ نحن لم نقم بالسهل. لا، الإنسان يقول الله أنا أريد أن أصل، هناك سلم كبير ودرجات يعني يصعد إلى 1000000 درجة، إلى 1000000 درجة، أنا أريد هناك. تفضل يا أخي، الدرجة الأولى أصعد. لا والله في عندي مشاريع، والله في عندي أمور، والله في عندي أنا بعض الأشغال، إن شاء الله عز وجل يعني بعد 30 سنة أو 40 أو بعد الممات، بعد البرزخ إن شاء الله عز وجل يكون خير. هذا الواقع ولا ليس بالواقع؟ هذا الواقع ما بارك الأسف. تريد يعني الدرجة رقم كذا، طيب اصعد الدرجة، تفضل هاي الدرجة، تفضل أساعدك أنا وأخي نحن نساعدك، تفضل على هذه الدرجة، اصعد الدرجة الأولى. لا، أعتذر، آسف. وتحميل اللوم على الغير، لذلك الشيطان يقف خطيبا يوم القيامة، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، يقف خطيبا بالناس كما في سورة إبراهيم عليه السلام. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. والله ما حملت عليكم لا رشاش ولا مدفع ولا سيف، ولا كبلتكم، الشهوة كبلتكم، شهوتكم كبلتكم، أنا ما كبلتكم. هكذا يقول الشيطان، يقول الشيطان ما قيدتكم، لا ما أرغمتكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إلى آخر الآيات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا منهج، المنهج الرباني، المنهج الرباني، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصر الله يحفظ الله يحفظك، انصر الله ينصرك، اصدق الله يصدقك، قواعد ثابتة. هل يشك فيها؟ في الله يشك؟ اصدق الله يصدقك، احفظ الله يحفظك، انصر الله ينصرك. احفظوا هذه القواعد اخواني، ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هم قالوا لا، صحيح الكلام هذا في القرآن موجود يعني، لكن نحن نريد سبل أخرى، يعني هو يرزقنا الطعام والشراب، أما قضية النصر هذه لها أساليب أخرى يا أخي. إحنا درويش، إحنا مطاوعة، إحنا يعني مشايخ، هي بقضية الصلاة والصوم والعبادة يأتي؟ فسلكوا منهجا غير منهج رب العالمين سبحانه وتعالى، أرادوا أن يتقدموا فتأخروا، أرادوا التقدم فتأخر. إذا لم يكن من الله عون الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني أنت تريد أن تصل الآن من بلد معين إلى بلد آخر، وتأخذ ما شاء الله، تتنشط وتشرب الليمون والشاي الأخضر والأحمر والأصفر وإلى كله، وتتنشط وما شاء الله، وتتجه إلى غير مكانك، فكلما تنشطت وتحركت والسرعة زادت كلما أبعدت. واضح؟ إذا لم يكن من الله عون الفتى فأول ما يجني على الاجتهاد بلاش الاجتهاد، الاجتهاد غير مطلوب الآن، الاجتهاد ليس مطلوبا هنا. الاجتهاد الصحيح في تحقيق المعاني الصحيحة في طاعة الرحمن تبارك وتعالى، في إحسان التلقي عن رب العالمين، لا تأتي بمناهج وأفكار من عندك. قمة الاجتهاد أن تتبع الموجود. لو أنا شخصا الآن جاء يا إخواني ولله المثل الأعلى، أراد أن يصنع طائرة ويبدأ من الصفر، هذا يفلح؟ ماذا ينبغي أن يفعل من أراد أن يخترع ويكتشف أن يفعل؟ دائما الاستفادة من الخبرات السابقة. من يبدأ من الصفر بظل بجنب الصفر، واضح؟ الاستفادة من الخبرات السابقة. إذن إن تنصر الله ينصركم، كيف ننصر الله عز وجل؟ كيف نحفظ الله؟ احفظ الله يحفظك. كيف نصدق الله؟ اصدق الله يصدقك. إن تصدق الله يصدقك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، معرفة الأركان والواجبات الفرائض، أن نكون صادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تقوى الله. وهذا كله علما وتعلما وعملا ودعوة وصبرا على الأذى في ذلك والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الخلاصة، هذه والله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما ما معناه هذه السورة، يعني لو تدبرها الناس لكفتهم، والله بالمجمل تكفي، أنا أقسمت بالله. الأصل في الإنسان هو الخسار، إن الإنسان لفي خسر. انظروا الآن إلى العقائد والمناهج والملل والنحل، الشرك، كفر، طواغيت، عبادة الأصنام، عبادة الأوثان بصنوفها وأشكالها وألوانها، هذا خسر ولا ربح؟ خسر. إن الإنسان لفي خسر، إن حرف إيش؟ توكيد. ولا في خسر إيش؟ لا مثرا. إلا الذين آمنوا، الأصل هو الخسار، الأصل هو الخسار. إلا الذين، الاستثناء، آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان صحيح، عمل مليح، تواصوا بالحق، أمر معروف نهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر. من أراد أن ينجو فليتدبر هذه السورة. هذا هو إيه معنى إن تنصر الله ينصرك، متعلق بالفرد بنفسه، متعلق بالمجتمع، متعلق بالأمم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم والدعوة إلى هذا العلم بعمل صحيح والدعوة إليه حتى تنتقل هذه السعادة إلى البشرية. وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. الآن إخواني، بين تصور هذا المغلوط وبين الأمر الصحيح المضبوط، والكلام يطول، الكلام يطول لو أردنا نتكلم عن حقيقة المنهج الرباني، هذا الكلام يطول جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حياته وهو يعلمنا هذه الدروس، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضوا حياتهم وهم يعلموننا هذه الدروس بالكلمة والأسوة والقدوة والعمل والفتوحات والجرأة والبطولة والأخلاق بالسلوك الحسن والطيب بالقرآن الذي يتحرك على وجه الأرض. أخلاق القرآن كانت تنبع من أولئك الناس الذين أثروا في المؤمن والكافر. الكلام يطول، لكن نريد أن نذكر بعض النماذج التي كانت قد سلكت مسلك المنهج الرباني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا في منهج التغيير، في منهج الإصلاح، أسوتنا في استجلاب السعادة، في استجلاب العزة، في استجلاب النصر، في استجلاب كل خير وبر ينبغي أن يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا التأسي ميسور؟ هناك شروط ذكرتها في الآية، ما هي هذه الشروط؟ أيوة، ما هي هذه الشروط؟ حتى تتسنى وحتى تسهل لكل أحد، لمن كان يرجو الله، فضعف الرجاء، ضعف الرجاء بالله سبب في ضعف التأسي. واليوم الآخر، ضعف رجاء اليوم الآخر سبب في ضعف التأسي. وذكر الله كثيرا، الذكر الكثير بالطريقة الصحيحة، بالضوابط الصحيحة، بالأسلوب الصحيح، كما كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، من فعل هذا وفق للتأسي، من اختل عنده هذا اختل عنده التأسي. لا يستطيع، يقول لك أنا ما يا أخي والله أحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا أستطيع، إيش أعمل؟ هكذا يقولون. لماذا؟ ضعف برجاء الله، ضعف رجاء اليوم الآخر، ضعف بالذكر. ولو قال الله تعالى ها ها إيش ها ها، قال الله تعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال عليه الصلاة والسلام، أخي هذا الحديث ما هو ضعيف، رواه البخاري، يغيش البخاري هذا، هكذا يقول. انظروا يا أخواني كيف يذهب التأسي والاقتداء، كيف يلبس الشيطان. إذن هذا التأسي والاقتداء نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمنهج التغيير والإصلاح، بمنهج التغيير والإصلاح. كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؟ قل أخذنا اليوم بعد العصر قصة صلح الحديبية، ولنا فيها عبرة وذكرى، ادكار واعتبار، والله فيها دروس، دروس كبيرة جدا لحقن الدماء، ولتكون مقدمة من مقدمات الفتوحات العظيمة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل غدا. سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بأخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم في انتشار الإسلام، وإنما يقوم به أعداؤنا من تشويه صورة الإسلام إنما هي للصد عن سبيل الله تعالى، لأنهم رأوا إقبالا من الناس للإسلام فأرادوا أن يشغلوا الناس ويخترعوا أمورا كثيرة من أجل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، حتى يظهروا الإسلام بطريقة مشوهة، يظهر الإسلام خاليا من السماحة، خاليا من الرحمة، خاليا من المحبة، خاليا من الوئام. وربنا عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى الجهاد رحمة، والله إن الجهاد لرحمة، وبعض البلاد فتحت بالجهاد، بعضها فتح بإيش؟ بأخلاق التجار، وفتحت بلاد كثيرة بأخ فتحت لا بمدفع ولا برصاص ولا بالسيوف ولا بالنباء ولا بالرماح، فتحت بالصدق بالنقاء بالأخلاق بالطيب. فتحت بلاد كثيرة، وفتح هذه البلاد حقيقة كما أنها تفتح بالجهاد في سبيل الله، فمن المهم جدا أن تفتح القلوب قبل أن تفتح الأقطار والبلاد. افتح القلب يفتح لك كل شيء، افتح القلوب. هذا الإسلام يفتح القلوب، الله عز وجل هو الفتاح العليم. إذن إخواني، كن في مقام الأسوة والقدوة من خلال الأخلاق لترقب الناس بهذا الدين. ماذا رأى غير المسلمين من الإسلام؟ بالله عليكم، الآن المسلمون لم يفهموا دينهم، فكيف بغير المسلم؟ أجيبوني، هذا سؤال من خلال واقع ولا خيالي؟ واقع. الآن المسلمون أنفسهم لا تكاد ترى من يفقه إسلامه إلا من رحم الله. طبعا الحمد لله العلماء موجودون وطلاب العلم موجودون، من الأمر بفضل الله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نحن نقول الخير موجود الحمد لله، ولكن هل هذا كل يعني بالقدر المطلوب؟ كم عدد المسلمين الآن؟ كم عدد العلماء؟ كم يعني العمل الذي ينبغي العمل بمقتضى الإسلام؟ هل هو مرض؟ هل نحن نرضاه لأنفسنا الآن؟ لا علما ولا عملا ولا دعوة الآن. فإذا كان الأمر كذلك، القرآن القرآن، هل هو واضح الآن عند عامة الناس؟ واضح؟ للأسف ليس واضح. فكيف هذا، كيف تفهم هذه المعاني وهذه الرحمة وهذه العنيفية وهذه السماحة وهذا الود وهذا الإخاء؟ كيف تدرك أسرار السعادة عند غير المسلمين في المشارق والمغارب ولم يكتمل فهمها ولا فقهها عند أهل الإسلام أنفسهم؟ واضح إخوان الكلام؟ واضح؟ واضح كلامي ولا واضح؟ نعم. إذن الأسوة العملية، القدوة العملية في الأخلاق. لماذا نحن نطبق الإسلام في المسجد؟ والله حتى في المسجد الله يرحمنا، وبعض الناس الصلاة حتى التي نصليها إما من المدرس إما مرة من الإمام وخلص، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، انتهى. إيه؟ وقد ترى خريجين من كلية الشريعة والله ما يحسن قراءة القرآن، أحكام التلاوة والله لا يحسنها. ظلم كلامي ولا واقع؟ مع بارك الأسف، يعني هذه طامة ومصيبة إخواني. فينبغي أن يظهر، ينبغي أن تظهر هذه الأمور لتؤثر في الناس. والله يا إخواني، بعض الناس من غير المسلمين فقط حينما يسمع القرآن يبكي ويتأثر وهو لا يعرف معانيه. سمعت قصة والله هذه من بعضهم، طبعا هؤلاء كان لهم تواصل مع شخص من غير الإسلام في بعض الدول الأوروبية، جاء إلى بعض الدول الإسلامية من بلاد الشام، وبعض الناس من الزعران وسيئي الأخلاق ببعض المآرب الدنيئة أرادوا أن يتقربوا منه للوصول إلى مآرب دنيئة، يعني أستحي من ذكرها. فالخلاصة وهو جالس معهم قال لهم: أنتم عندكم صوت جميل جدا مؤثر له معان، ما هو هذا الصوت؟ فهذا طبعا هؤلاء جماعة فساق بدأوا يذكرون له من أسماء الأغاني ومن أسماء كذا، ولا كذا لا كذا كذا لا، انتهى. فذات يوم ونحن جالسون هكذا الآن سمعنا صوت الأذان، وإذا به يسمع صوت الأذان، قال هذا هو الصوت، ما هو هذا الصوت؟ قالوا هذا الصوت هو صوت الأذان. إيش معاني؟ إيش الإسلام؟ إيش القرآن؟ والله إحنا ما نعرف شيء، تفضل. فذهبوا عند شخص ليبين لهم، يعني ليبين له معنى ما هو الإسلام، ما هو الدين إلى آخره يا أخواني. يعني تأثر، يتأثر هكذا فطرة وغريزة. وسمعت بالفعل من يعني رجل كان يسوق التاكسي، وصعدت صعد معه رجل امرأة من الأعاجم لا يفهمون اللغة العربية وكذا، وكان يعني يسمعون صوت الشيخ سعد الغامدي حفظه الله، تأثروا تأثرا كبيرا جدا، إيش هذا وكذا، انبهر انبهارا. وسمعت بالفعل يعني من قصص الواقع ممن كان يتلو القرآن، وهذا كان يبكي بكاء مرا ويتأثر. إيه؟ لكن هؤلاء لم يبلغهم القرآن، لم تبلغهم الأخلاق الطيبة حتى يسلموا. مسؤولية هؤلاء على من يا أخواني؟ علينا نحن. كان هنالك يعني شخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكان، إلى يعني زرع شخص آخر، وأخذ بعض الأشياء وكذا، فصاحب هذا الزرع أخذه ضربه وأخذ ما عنده، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوبخه وعنفه وأصل وقعد أصولا وقواعد عظيمة في التربية وتزكية النفس والتعليم، فقال: ما علمته إذ كان جاهلا، وما أطعمته إذ كان ساغبا. تضرب يا رجل، ما علمته إذ كان جاهلا، وما أطعمته إذ كان ساغبا، شديد الجوع، تضربه. لو علمته ما جاء سرق، ولو أطعمته أهديته تصدقت عليه، ما فعل هذا الفعل. على من وقع اللوم الآن؟ على من وقع؟ انقلب الأمر إخواني. إذن هذا الأمر لابد أن نتعرف النموذج العملي في الأخلاق والسلوك، معاملة المسلم، معاملة المشرك، معاملة يعني كيف نبلغ هذا الأمر، الاجتهاد في العلم والتعلم والدعوة إلى الله، في الإيثار، في المحبة، في الإخاء. هذه عبارة عن صور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب أروع الأمثلة في ذلك مؤثرا في الناس المؤلفة قلوبهم. كان يعطي من مال الفيء، وكان الرجل يقول: والله إنك لأبغض الناس عندي. يعطيه العطاء ثم يعطيه ثم يعطيه: والله إنك لأحب الناس إلي. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن بعد أن دخل في دين الله عز وجل هانت عليه الدنيا كلها، هانت عليه الدنيا كلها. لكن الآن من باب الرحمة إليك أعطه، ألف قلبه. واضح يا أخواني؟ لكن يعني هنالك بعض الناس لا يستوعب، إذا جاء المال أو جاءت هذه الدنيا خلاص سكرت الأبصار، سكرت القلوب، غلق الفهم، انتهى الإشكال، انقطع الحوار. هكذا يكون منهج الإصلاح؟ لا والله. نبينا عليه الصلاة والسلام صبر، وكان همه أن يبلغ الدعوة إلى المشارق والمغارب رحمة للعالمين. للعالمين إيش العالمين؟ كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. يبلغ هذا الإسلام في المشارق والمغارب. لابد من أخلاق، لابد من تضحية، لابد حتى في قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. مصنع الرجال، إعداد الأبطال. يا أيها المدثر قم فأنذر. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كان يمكن من أول لحظة بدل ما يرتجف وبدل ما كذا إلى آخره، تفضل مباشرة أحدث الأسلحة يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طول يحمل الأسلحة وتفضل تسلم، ولا على طول يا أبا جهل أبا لهب إيش رأيك، شو رأيك، ويرسل له يعني 100 رصاصة فوق وتحت وكذا إلى آخره. لكن هل هذا المسلك وقع؟ هل هذا الأمر مضى؟ لا، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. إذن يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، الدعوة، القيام، الصلاة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لينصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. والله إن لم يكن هناك إخلاص لا يكون نصر، والله إن لم تكن صلاة لا يكون نصر. إن الله عز وجل كما ينصر الله عز وجل بقوة القرار وقوة المال وقوة المال، وينصر بقوة السلاح، فإنه ينصر بالضعيف، بضعف الضعيف، بضعيفهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. التوجه إلى الله بالدعاء، الدعاء، الدعاء يا إخواني، إذا كان تفتح له أبواب السماء ألا تفتح له الأقطار والبلاد؟ إذا كان الدعاء تفتح له أبواب السماء ألا تفتح له البلاد؟ ألا تفتح له قلوب العباد؟ أرجو أن تدبر هذه العبارات وهذه الكلمات. كان عليه الصلاة والسلام هو الأسوة القدوة في كل عمل وفي كل شأن وفي كل شيء، حتى مكن الله عز وجل له. والله عز وجل بشره منذ اللحظة الأولى، بشر نبينا عليه الصلاة والسلام بالانتصار، وهو واثق من نصر الله سبحانه وتعالى، لكن كان ينظر نظرة الإشفاق حتى ينقذ الناس من الظلمات إلى النور. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام قصته معروفة بإجبال، وكان الابتلاء واقعا مع أطغى الطغاة وأعتى العتاة، مع من كان يقول أنا ربكم الأعلى. في أطغى من هذا الطغيان كان يقول أنا ربكم الأعلى. وماذا كان من موسى عليه السلام؟ كان همه أن همه غاية الهم عنده أن يكون فرعون موحدا. إذا ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر، لعله يخشى، لعله يوحد، لعله يرجع، لعله ينيب ويتوب. ذهب وطلب من ربه أن يرسل معه أخاه إلى آخره، والقصة معروفة. وحينما جاء بحججه وبراهينه إلى فرعون ونصره الله عز وجل في حجته، وآمن السحرة طبعا هنا فرعون آمنتم له قبل أن أذن لكم، وكل شيء بإذني، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، لأنه سبب طغيانه وغطرسته وكبره البالغ. آمنتم له قبل أن آذن لكم، ولا يعني ينبغي أن تأخذ الإذن مني حتى بما يتعلق بتوحيد الخالق تبارك وتعالى. ماذا؟ لو قطع عن أيديكم أرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل. ومن الآن كان المهم لدى هؤلاء الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى في اللحظة الأولى ذاقوا حلاوة الإيمان وخالطت قلوبهم، فصعب عليهم أن يتراجعوا. انظروا من أول لحظة، من يتعرف الإيمان ومن يذوق حلاوته لا يمكن أن يتخلى عنه إن كان صادقا. وهم سحرة، وتعلمون ما هو السحر من الإسلام، ما هو السحر وما خطر السحر. وسحر عند من؟ عند أطغى الطغاة. انظروا يا أخواني كم باقي الأذان دخل وقت؟ 3 دقائق. نعم. فأخواني ماذا حصل؟ هنا جاء موسى جاء فرعون وهددهم بما ذكره الله عز وجل في القرآن. ما قالوا والله نريد الآن أن يكون عندنا ربيعان ونقيم ثورة كبيرة جدا ونضج ولعلنا نستجلب بعضا من جندي فرعون ومن الشعب من الناس ونهتف، يعني من الهتافات ما نهتف. ما هو السبيل؟ كان السبيل هو أن يفروا، هو أن ينجوا، أن ينجوا بدينهم. الآن إن شاء الله نستكمل بعد الأذان يعني الكلام بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أخواني موسى عليه السلام، موسى عليه السلام ومن آمن معه من السحرة أرادوا أن يفروا بدينهم، أرادوا النجاة بالتوحيد. التوحيد هو أغلى من كل شيء، رأس المال والربح والسعادة، وهو كل شيء التوحيد، أن ينجوا بإيمانهم بتوحيدهم الخالق سبحانه وتعالى. ففروا، طبعا تبعهم فرعون وجنده. حتى في الفرار لم يهنأوا. إنسان أحيانا يكون متجليا في الفرار وخائف، لكن يسهل له أمر الفرار، لكن إذا فوجئ ببحر صار مشكلة، صح ولا لا؟ يعني كمان فرار وخوف، والآن البحر من الأمام والعدو من الوراء، سبحان الله. هنا يعني كانت الكارثة والمصيبة، لكن معية الله عز وجل لا تتخلف، معية الله لا تتخلف. حتى لو طيل عليكم، جعل الله عز وجل طريقا يبسا. حتى موسى عليه السلام حينما جاب العصا، اترك البحر، ليس من شأنك، لا تظن يعني الأمور ليس الأمر بيدك، إنه بيد رب العالمين تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل له طريقا يبسا، ما شاء الله، سلكوه وجنده. جاء فرعون هو وجنده، لحقوا فغرقوا، انتهت القصة. انتصر موسى عليه السلام، انتصر على أطغى الطغاة وعثرته. لكن هنا الفكرة والشيء المهم أن الله عز وجل نصره مع من آمن معه، وهم فارون، وهم فارون، لكن إيه؟ حققوا العبودية لله عز وجل، ما قصروا في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ نحن الآن نفر، نحن الآن هزمنا ومعنا أضعاف، شو يعني بالنسبة نسبة وتناسبة بالنسبة لهم من السلاح ومن القوة. إذن قضية هنا أن الانتصار بتحقيق طاعة الرحمن عز وجل، بذل الممكن. الممكن هنا هو الفرار، الممكن هو ماذا هنا؟ الفرار، أكثر من الفرار ما فيه. وحينما يستطيع الإنسان وأعدوا لهم ما استطعتم، حينما يستطيع القتال والجهاد، حينما يستطيع فتوحات وبطولات، لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتصروا وهم فارون على أطغى الطغاة وأعتى العتاة، هذا المنهج الرباني، النصر بالطاعة، طاعة رب العالمين. أطع ربك عز وجل يكون الانتصار. وهكذا الأمر كان مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم سؤالا، كم مرة يا أخواني كانت أعداد الصحابة رضي الله عنهم أكثر من أعداد المشركين؟ كم مرة؟ كم مرة؟ ولا مرة، لا لا ولا مرة. يوم حنين نسبة وتناسبا مع الغزوات الأخرى، على أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم، هذه إيش نسبة مع أي الغزوات الأخرى؟ واضح إخواني؟ وليس أنهم أكثر من إيه؟ من الأعداء. تعلمون في غزوة موتة كم كان عدد المشركين؟ حوالي 70 ضعفا، الرجل يقابل حوالي 70 رجلا. وهنالك من يقول إنها تدرس في الكليات العسكرية الغربية الأوروبية، معركة موتة. تصوروا يا إخواني، واحد مقابل 70، واستطاعوا أن ينجوا الانسحاب، تغيير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدم مؤخر والمؤخر ميمنة، ثم ضربوا بأرجل خيولهم فأثار النقاء والغبار، ظنوا أنه جاء مدد، استطاعوا أن ينسحبوا بكل سلام. انظروا، الله عز وجل كان يفتح عليهم الفتوحات في المعارك. يعني إيش المفترض واحد مقابل 70؟ تعرفوا الكباب والكفتة وهذه أكلات الشامية، ما تعرفوها كيف يعني؟ يعني أو المسح الشامل، مسح الشامل، واحد مقابل 70، إيه؟ ومع ذلك هذه مثل معجزة. والله يا إخواني كأنك تقول هؤلاء يعني ليسوا من البشر، هؤلاء ليسوا من البشر، هؤلاء يعني لهم أجسام من الفولاذ، يعني أجسامهم قنابل ذرية وهيدروجينية، ويعني إلى آخره، كلهم أجنحة، يعني كيف هذه الآن الطيران يكون كذا، كيف الصواريخ وهذا، يعني رؤوس عبارة عن صواريخ، هذه هكذا يقول الإنسان. والله يا إخواني من الذي كان يقض ضحك من دقة ساقه؟ إيش اسمه؟ عبد الله بن رضي الله عنه. يعني بشر، هم بشر من البشر، يمرضون ويتعبون وإلى آخره، بشر. لكن التربية الإيمانية، التربية الربانية، التربية النبوية، النقاء الصفا هو الذي جعلهم الأبطال، فتحوا بلاد الدنيا، لكن باتباع أمر رب العالمين، باتباع أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربات المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وأن يرد إلينا ما اختصب من الكرامة والبلاد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في يعني بعض الأسئلة تفضل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الاستثناء ممكن الله الذين استثناء الله سبحانه وتعالى يصدر منهم ما يصدر من الأقوال والزلات؟ طبعا لا شك، يعني لابد من ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو هو مقيم عليه لا يفارقه، فهذه طبيعة الإنسان، يعني طبيعة الإنسان الخطأ والزلل، لكن عدم الإصرار، يعني المسارعة بالتوبة. أذنب ذنبا عبد فقال إيه ربي اغفر لي ذنبي، ثم أذنب، ثم الله عز وجل ماذا يقول؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. لكن ما يركن، ما يعجب، ما يصيب الغرور، التوبة والصدق مع الله، وأن يخاف أن يموت على الذنب، صدق التوبة. فهذا الخلل كانت تقع منهم الذنوب وتقع منهم كذا، لكن كان يقع منهم إيش؟ الاستغفار، وكانوا يوفقون للتوبة. فالله عز وجل قال في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لكن إيش؟ جئت الله عز وجل لا تشرك به، فهو يغفرها سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقع الغلط، يقع الذنب، ويقع العيب وتقع التوبة. وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، بعد الذنب وبعد التوبة من إيش؟ من الذنب. فهذه التوبة، باب التوبة مفتوح. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن حذاري أن تركن، يعني كن بين خوف ورجاء، حذاري أن تتوسع في الرجاء وحذاري أن تتوسع في الخوف، كن وسطا بين الخوف والرجاء، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. واضح أخواني؟ هذه طريق النجاة. نعم. سهل سهل شيخ، يقول: هل يشترط لجهاد الكفار إصبع العدة؟ والله هذا يعني أمر واضح جدا. هل يشترط لجهاد الكفار الاستعداد والعدة؟ يعني أنا أسأل سؤالا، انسى الكفار وانسى الجهاد يا أخي. يعني لو أن الإنسان جاء وراد أن يأخذ مالك، أن يسطو عليك، وأنت أو تعلم أن شخصا هدد، والله أنا سآتي وأفعل كذا، هل تأخذ الاستعداد ولا تحط رأسك وتنام؟ ماذا تفعل؟ بس إحنا الآن نايمين، مش يعني مستعدين، صح ولا لا؟ نحن غير قادرين لا بإيماننا ولا بأعمالنا الصالحة التي تؤهلنا إلى تحقيق هذا الأمر. أهم شيء يبدأ بماذا؟ يبدأ بالإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا لم يكن إيمان لا يكون استعداد ولا يكون شيء من هذا. الإيمان الحقيقي حقيقة هو الذي يؤدي ويفضي ويستجلب ما بعده من أسباب النصر، فلا بد من الاستعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم إلى آخره. فإخواني، البذل الأسباب هذا مهم جدا. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول مفيدا من آيات القتال: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر له عذر. من فر من اثنين فقد فر، هرب، يعني فر من الزحف. وإذا فر من ثلاثة فما فر له عذر. لماذا؟ لأن هذا اللي فر من اثنين مع قوة الإيمان والشجاعة وحب الآخرة، حب الشهادة في سبيل الله عز وجل، أمر أن يقاتل. أما إذا ثلاثة له عذر. لماذا؟ لأن هنا القتل غالبا يكون متحققا بسبب الطبيعة البشرية، واحد مقابل ثلاثة، واضح؟ هو مع سلاح والثلاثة معهم سلاح، ففي حالات نادرة أن ينجو منهم إلا عند الأبطال وعند الشجعان بأسلوبهم وطريقتهم. أما غالبا هو معذور إذا فر، واضح؟ فكيف إذا كان عدد الأعداء يفوق هذا بكثير وكثير وكثير وكثير، لا سيما مع التقنيات؟ الجهاد يا إخواني معقول المعنى، الجهاد يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل، وقد يصار إلى أمر الدعوة، يصار إلى الصلح والهدنة كما في صلح الحديبية. وكم يعني كان هنالك فوز عظيم وفتح مبين بهذا الصلح مقدما الفتوحات. فلا بد من الإعداد الصحيح، وأهم إعداد الإعداد العقدي، الإعداد المعنوي، الإعداد الشرعي. أنا أقول لكم شيئا يا إخواني، والله أنا خطبت من سنين طويلة على المنبر قبل أن تحصل هذه الأمور، سنين قلت لهم: الحمد لله على نعمة عدم السلاح. قلت هكذا: لو كان السلاح لقتل بعضنا بعضا. إذن يلزمنا قبل السلاح أن نكون على التصفية والتربية. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن ذلك تصفي وتربية وتقوى الله فالسلاح يكون وبالا ومصيبة وطامة ويكون جريمة يقتل بعضنا بعضا. هل وقع هذا في أمة الإسلام ولا ما وقع؟ وانقلب الجهاد إلى مصيبة وطامة وأخذ يشككونك بهذا وهذا وهذا وهذا، لماذا؟ بسبب عدم تحقيق التصفية العقدية المنهجية الحديثية، وبسبب عدم تحقيق التربية. أصبح إيه؟ بدأ بخير ثم انتهى إلى ما ترون الآن، إلى ما يقع في بلاد المسلمين. نعم. يقول: عز الإسلام في المنهج الرباني وهو المنهج السلفي إن شاء الله، كيف يعز الله أهل السنة ونحن نعلم أنهم افترقوا في كثير من البلاد، وما هي أسباب الاجتماع؟ ولا شك أن نحن تكلمنا كما قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. واضح جدا حينما نقول بينا يعني في هذا الكلام. فهذا المنهج الرباني هو الذي يعني هو فيه اتباع القرآن العظيم، ولا بد أن يكون من خلال القرآن العظيم والسنة النبوية وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولكن بحسب الأهواء وبحسب الابتعاد عن الكتاب أو السنة تحقيق أغراض شخصية، يكون الابتعاد عن السداد والرشاد. طبعا هناك قد يكون تأول، ونحن يعني نريد أن نعذر، نريد أن نقدم الأعذار وأن نلتمس ذلك، لكن يا أخوان يجب أن ننظر لحياة الأمة. فهذا التفرق تفرق أشخاص عندهم مسؤولية يتولون مسؤولية يؤدي إلى تفرق الأمة. فهذا التنازع قد نهى ربنا عز وجل عنه، حتى في الصلاة قال: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلاف يؤدي إلى اختلاف إيش؟ في الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. فلابد من أن نكون متآلفين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم إقبالكم. لابد أن نمضي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أرجو أن ننتبه لمعنى الآية. لو الآن اجتمعنا على الحبل، حبل، أنا مسكت بالحبل وأنت بالحبل وهذا بالحبل وهذا بالحبل هذا بالحبل، كان مكان فيه خطر، سكن بالحبل، أنت فوق الآن يعني شجرة قوية وعليها حبل، تفاجأ الإنسان مسك عدد بحبل قوي جدا. إذن اعتصمنا إحنا، من أفلت الحبل أين يذهب؟ قعر الوادي، هلك. هذا حبل الدنيا. حبل الله، ما هو حبل الله؟ قرآن، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم. إذن أنت غير مقطوع، أنت غير مقطوع. لو كان إنسان في بئر، وقع في بئر، كيف يخلص من هذا البئر؟ يمسك حبل، طرفه بيدك والطرف الثاني بيد المنقذ. حبل الله عز وجل هو القرآن، طرفه بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، والطرف الثاني بيد الخلق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أين نجتمع؟ أين مكان الاجتماع؟ أين المكان؟ أين المكان؟ أين المكان؟ سمعوني ما أسمع. إيه؟ حبل الله، هذا الجواب، أريد حبل الله. اعتصموا بحبل الله. كل من ابتعد عن حبل الله طلع بمنهج جديد، بحزب، بطريقة غير صحيحة، هو ابتعد عن الجماعة الأصلية، هو ابتعد عن القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن كيف الاجتماع على حبل الله؟ كيف التفرق؟ البعد عن إيه؟ عن حبل الله. بقينا على هذا الحبل، إن تنصر الله ينصركم، أنت ماسك بحبل الله. إيه؟ لو كان طفل صغير بئر وينقذ رجل كبير، كبير ينقذه. الآن بأمان إن شاء الله عز وجل، بأمان بأمان يرفعه كذا. فنحن مع الأكبر، مع العظيم، مع القوي، مع العزيز، مع حبل العزيز القوي سبحانه وتعالى. إذا اعتصمنا انتصرنا، تفرقنا عن الحبل انتهت أمورنا. ذكرت إن المظاهرات والخروج على الحكام ليست منهجا للتغيير، فما وصيتكم للناس في الصبر على الحكام وعدم الخروج عليهم؟ نحن نقول يا إخواني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحقيقة الحكام يتفاوتون في حكمهم، فبما أنزل الله عز وجل والتجاوب مع الفطرة، وأنتم أكرمكم الله، لا أقولها مجاملة لكن والله هذه هي الحقيقة، احمدوا ربكم على ما أنتم فيه من النعم. يعني هذا المكان وهذا الاجتماع تفتقده كثير من البلدان، أليس كذلك؟ السماح والإذن ما شاء الله بهذه الدعوة وهذه الوجوه الطيبة، طريقة اللباس، هنالك من يسجن على لحيته، هنالك من يطرد من عمله على لحيته، هنالك من تطرد من تفصل من جامعتها على غطاء رأسها. وكثير من الأسئلة كانت تأتينا على هذا النحو، فاحمدوا ربكم على ما أنتم فيه من النعم. هنالك بلاد كثيرة، ونحن الحمد لله حتى في بلادنا الحمد لله عندنا يعني الحرية، وفي يعني الدعوة إلى الله عز وجل. لكن أنا أقول بعصمتي بصراحة، يعني أنا أقول بعصمة هؤلاء، إيه؟ لكن نحن في زمن الغربة، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. بالله عليكم لو جاء عمر بن الخطاب، يعني وأحيى الله عز وجل عمر بن الخطاب الآن، أول ما يقول الناس يقول هذا دجال، والله ما هو عمر هذا، صح ولا لا؟ إيش عمر؟ الله يعينك يا عمر. إيش يقول للناس؟ طبعاً سامحوني على هذا الافتراض، لكن يعني من باب إيش؟ من باب التوضيح. إيه؟ الناس الآن لا يريدون أن تمنع عنهم الدخان، فضلاً عن الخمر. يعني إيه؟ كثير من المسلمين الآن يدخنون. لو تأتي الإنسان تقول له يعني والله البلاد المسلمة ترجع لكن أنت تترك الدخان، أقول لك والله يا أخي ما في غير يترك الدخان. بالله عليكم هذا يقع ولا ما يقع؟ يعني كلفة هذا الأمر لا نريد لا دما ولا نريد مالا. لو قيل لشخص والله أنت إذا تركت الدخان كذا، أقول لك والله لو عادت الدنيا كلها خليني أنا في تجلياتي. طب طالما نحن في هذه النفسية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نحن واقعنا واقع مرير، وأنتم تعلمون يعني هنالك ما يجري الآن في العالم ومن سيطرة غير المسلمين على المسلمين. فالإنسان أنت في بيتك، من منكم يرضى عن نفسه عن إرادته في نفسه؟ بالله عليكم من منكم يرضى عن نفسه عن إرادته في تربية أبنائه وبناته؟ قولوا في أحد؟ والله لا أحد. والله من قال أقول له فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من باب التواضع أنه يقول لا أرضى، بل لأنه هذا هو الواقع، لا يرضى عن تربية نفسه، لا يرضى إلى آخره. فنحن في زمن الغربة، بدأ الدين غريبة وسيعود غريبة، الأمور صعبة. قال الشاعر حنانيك بعض الشر هم من بعضي. طيب ماذا حققت لنا الثورات السابقة؟ هل تقدم الناس أم تأخروا؟ نزف الدماء، المصائب، الأعراض الفيهوتكات، التأخر الاقتصادي، تفرق بين الشعوب، الطائفية، تفريق الفرقة يعني بين جنس وبين كذا، النعرات الإقليمية العنصرية كما قلت لكم الطائفية كلها نشأت من هذه الثورات يا إخواني. رجوع القهقرة، رجوع القهقرة. إذن نحن أمرنا بطاعة رب العالمين، اتقوا الله ما استطعتم، نطيع الله عز وجل، فإذا أطعنا الله الله عز وجل يمكننا مما لا نستطيع. أنت الآن أنا قلت لكم هناك أمور نستطيعها، لماذا تريد أمورا لا تستطيعها؟ أنت نفسك تتهم غيرك، تقول هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله، هل أنت حكمت نفسك بما أنزل الله في أمور النكاح، في أمور الجنائز، في أمور الأموال، في العمل، في التجارة، في الأخلاق؟ هل أنت حكمت بشريعة الله في هذه الأمور؟ والله يا أخواني كثير من الناس يتكلمون ويدعون لكن هنالك مخالفة وهنالك بون شاسع بين القول والفعل. إذن الذي تستطيعه تتركه، والذي لا تستطيعه تنادي به. الذي تستطيعه أنت الشيء تستطيعه، يعني هنالك أمور قد نستطيعها في أنفسنا وفي أهلنا، تركناها أو تركها الناس ويريدون الأشياء التي لا تستطاع. واضح الكلام؟ يعني يريدون غير المستطاع. طب افعل ما يستطاع، فهذه لا تزيدون إلا مصاب. لكن لو اتقينا الله واعتصمنا بحبله المتين ودعونا الله سبحانه وتعالى، كثفنا أمور الدعوة الله عز وجل، سيتغير المجتمع إلى أحسن، وهذا كله تهيئات. وهنا يأتي أمر، وهو يا إخواني أن وعد الله عز وجل يتحقق حينما نفعل المستطاع، لكن إذا لم نفعل المستطاع فلا يمكن أن يتحقق الأمر الآخر. وهذا معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن أنت تريد أن تغير، قد تغير الشعوب غيرت بعض الأسماء، لكن هل غيرت الأحوال؟ نعم غيرت الأحوال إلى الأسوأ لا إلى الأحسن. فالحل الأمثل والأكمل والأفضل والأجمل هو أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نمتثل أمره. أنت لست مكلفا بما لا تستطيع، أنت ستسأل أمام الله عز وجل عما تستطيع. يعني كان الإسلام ينزل، كانت الأوامر الآيات تنزل، بعض الناس مات ولم يصلي من الصحابة رضي الله عنهم، يعني قبل إيش أن كان يؤمر بالصلاة، يعني هذا الإنسان جاهد يعني أسلم وشهد قاتل وقتل ما صلى، هذا في النار ولا في الجنة؟ في الجنة. بعضهم مات قبل أن يفرض الجهاد، بعضهم مات قبل أن يفرض الحج، هذا في الجنة ولا في النار؟ سؤال، في الجنة ولا في النار؟ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مع نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن القضية هنا أن تفعل ما أمرت به أنت، ما أمرت به أن تفعل، ما لم تؤمر أنت. طبعا بعضهم مات لم يحج، بعضهم مات لم يجاهد، بعضهم مات لم يصلي، بعضهم مات لم يصم للتفاصيل السابقة، ثم جاء من جاهد وقاتل وزكى وصام، ثم كانت الفتوحات والبطولات. على كل حال إخواني حتى لا تقلقوا، في شيء اسمه بالنت الموقع، وما يسمى هذا باللوكيشن، سامحوني للتعبيرات هذه، في شيء اسمه خارطة ولا خريطة، قضية موقع، في شيء اسمه تاريخ، هذه كلها عبارة عن اصطلاحات. أريد أنا أبين لكم الطريق، أنت تخرج من هنا تضع بتعين الموقع، تريد أن تذهب من هنا إلى أم درمان، إيه؟ وقال لك يلا سير الآن طريق كذا يمشي مسافة كذا دوار كذا إيه يبدأ يعطيك الخريطة. أعطيكم الخريطة أعطيكم الخريطة إذا أردتم الخريطة أعطيكم الخريطة من عهد النبي عليه السلام حتى تقوم الساعة. تحملون أنتم تحملون تحملوا تنتظروا إن شاء الله. طيب بس هذا مشكلة الوقت لا يتسع يعني. لكن أنا سألخصها تلخيصا سريعا جدا وأختصر يعني بعض المراحل وبين المقصود فحسب وبين المقصود فحسب وأختصر بعض يعني كثيرا وكثيرا وكثيرا. أقول من عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أول لحظة دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى وحينما كان أبو لهب يتبع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا كاذب هذا كاهن هذا ساحر هذا مجنون لا تصدقوه. قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعني لا تتعب نفسك يا أبا لهب لا تتعب نفسك سيتم الله هذا النور وسينتشر هذا الدين رغما عنك وعن كل المشركين والذي أرسل رسوله بالهدى إلى قوله ولو كره المشركون. هذا من أول لحظة هذه خارطة الطريق هذه بيان يا أبا لهب لا تتعب نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام سيتم الله هذا النور ويكمل الدين يتم هذه النعمة وسينتشر دين هذا الدين وسيظهر على الأديان كلها من أول لحظة. هذه الخارطة. الآن في الطريق عذب بلال رضي الله عنه عذب وعذب صهيب إلى آخره وسلمان عانى ما عانى والنبي عليه الصلاة والسلام وضع سل الجزور على ظهره كان في معاناة كان في بدل الهجرة كان هنالك هجرتان وإلى آخره. وبعد ذلك الخلاصة انتصر النبي عليه السلام أم لم ينتصر؟ انتصر الصحابة أم لم ينتصروا؟ فتح أذربيجان فتح قبرص دخل الإسلام في الهند دخل في باكستان دخل ماليزيا دخل أندونيسيا ولا خيال هذا حقيقة الحمد لله رب. هذه خارطة الطريق. بعد هذا يا إخواني ما زلنا مع اللوكيشن صح؟ ما زلنا مع الخريطة. يلا افتحوا الخريطة. الآن يجتمع الكفار وبعضهم أولياء بعض وبحصل احتلالات والمسلمون في بعض البلاد يذبحون ذبح النعاج تنتهك أعراض تحصل إشكالات وبعد عن رب العالمين وبين البنك الربوي والبنك الربوي والبنك الربوي وبين الملهى والملهى ملهى وبين الخمارة والخمارة خمارة واضح يعني كيف العناوين هذا أي نعم. والعصيان والعلمانية العلمانية أم الكفر كوكتيل الكفر اجتمعت دول الكفر باسم العلمانية مع بالغ الأسف بهذا الاسم المشتق من عين لام ميم. الخلاصة أيها الأخوة الأحبة ويعاني المسلمون من الاحتلال ويعاني المسلمون ممن يعانون ويعانون احتلالات ودمار وأسر وتقتيل ثم الرجوع إلى الله عز وجل والائتلاف والإعداد العقدي والمعنوي الإعداد الجهادي ثم الانتصار. هذه خارطة الطريق إخواني ليظهره على الدين كله حتى لا يبقى بيت من مدر أي حجر ولا وبر أي شعر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إن الله تعالى زوى جمع وضم لي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها أي ما جمع وضم. أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم روميا؟ قال مدينة هرقل. بعد سنين طويلة فتحت القسطنطينية، قسطنطينية. ولما قالها النبي عليه السلام قد يقول قال إيش يعني قسطنطينية معقول؟ حتى قال في بعض النصوص إنه تفتح عصابة من أمتي البيت الأبيض، حديث في مسلم طبعا، هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن أول بعضهم قال بلاد فارس إلى آخره، يعني أنه تحقق وأن هذا تفاصيل. ثم روميا هي عاصمة إيه؟ كما هو معلوم العاصمة الروحية لهم، للنصارى روميا هي روما، روما تفتح. انظروا إخواني الإخبار، فتحت تلك بعد سنين طويلة، وهذه والله الذي لا إله له لتفتح. هذا وعد الله ليظهره على الدين كله، على سائر الأديان تماما. ومعنى هذا الإظهار لا يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا مستسلم يا منقاد لأمر الله يا مذعن لرب العالمين. هذا ورائي يهودي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه مشجر يهود. حينما نستسلم لأمر الله وحينما ننقاد، قالها لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، طاعة لله عز وجل، أمشي الطاعة، العبودية تحقيق هذا الأمر. واضح الخريطة يا إخواني؟ هذا الوعد من أول يوم قال ويعبى الله إلا أن يتم نوره، ما كان في أحد حول النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد. لو كان أبو لهب يعقل بالله عليكم ما آمن، وأصلا هو لو كان يفهم لما تنزلت الآية تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا نترا، كانت تبشره بالنار وهو حي على وجه الأرض. وما كان حب النفاق مثل كثير من المنافقين الآن، ولا آمن تشوفوا كيف القرآن تناقض القرآن، لكن هذا إعجاز القرآن يخبر بأنه لن يؤمن وأنه سيعاند وأنه سيموت على الكفر والجحود والإباء، وأن امرأته ستموت على الجحود والإباء والكفر. انظروا يا أخواني إعجاز القرآن، إعجاز القرآن العظيم. ممكن يقول قائل طيب لو قال آمنت خلص أصبح شك في القرآن، لكنه لن يقولها. من الذي يمنعه أن يقولها؟ الله عز وجل وهو أعلم بما في الصدور، لأنه يعلم أنه لن يرضى الإيمان، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبو لهب أبى أن يدخل الجنة، وعلم الله عز وجل ما في قلبه أنه قد أبى الجنة فأخبر بما أبى. قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. إخبار عنه عن إيه؟ عن زوجه، إعجاز القرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك.